السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم المعاد. هكذا هي الدنيا، وهكذا هي أحوالها وتوالي الأيام فيها. من كان عنده عقل يتدبر ويتفكر يجعل مثل هذه المناسبات موعظة لنفسه، فسريع من قضى لقاءاتنا هذه الطيبة التي أرجو ألا تنقطع وأن تتكرر وتتوالى، لكن في ذلك عبرة موعظة لمن أراد أن يتذكر وأراد نشورا. كل شيء إلى انقضاء، وكل شيء إلى انتهاء، وكل شيء إلى زوال، ولا بد من يوم يرحل فيه العبد عن هذه الدنيا إلى لقاء المولى جل في علاه. فحري بالعبد أن يتجهز للقاء ربه، ويسوءه ويقبح به أن يسافر الناس بزاد ويسافر بغير زاد. قال سبحانه: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. كم تبرن بنا مثل هذه الأحوال، يأتي رمضان وينقضي، ويأتي موسم الحج وينقضي، وهكذا في كل ذلك عبرة لمن أراد أن يتذكر ويعتبر ويتفكر. الله يعظنا بكلامه وبسنة نبيه وبالحوادث من حولنا أنه لا بد من الرحيل ولا بد من انقضاء، ولكن لنكن على جهدنا وطاقتنا ناصحون لأنفسنا ولإخواننا، وأن نستفيد من هذه اللقاءات بما يحيي القلوب ويزكي النفوس ويشرح الصدور. وإننا لنرجو من ربنا سبحانه أن نكون قد استفادنا واستفاد إخواننا من هذه اللقاءات علماً نافعاً وتذكيراً وإيقاظاً للقلوب وانشراحاً للصدور. وربما سمعوا من كلام المشايخ، من كلام شيخنا الشيخ ربيع حفظه الله والشيخ عبد الله البخاري نفع الله به وبارك فيه، والمشايخ الأفاضل الأكارم، ما يكون على أقل ما يمكن وضعاً للأقدام في الطريق الصحيح ليقبلوا الإخوة الأفاضل على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلماً وفقهاً واستفادة واستزادة، علموا وتعلموا أنه لا بد من رحيل ولا بد من زاد، وأن الله أقسم أن جنس ابن آدم كله خاسر إلا من تعلم وعمل ودعا وصبر. فلا بد من العلم، فإن طلب العلم ليس من فضائل الأمور، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الأمة بقوله في حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قسمها إلى قسمين لو تدبرت: قسم أراد الله بهم خيرا وهم من تعلموا وتفقهوا وعملوا، وقسم لم يرد بهم ذلك وهم من لم يحصلوا من هذا العلم ولم يرفعوا به رأسا. عياذا بالله، أعاذني الله وإياكم أن نكون من هؤلاء. أريد بعض التتمات لما سبق أن حصل في لقاءاتنا الطيبة بكم. هنا كليمة تشرح ما مر بنا في الرسالة من كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه في كتاب التوحيد في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وبعد أن ذكر الأدلة الدالة على هذا قال: وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله. ذكر حديث جابر قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه: وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصماً للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ولا دمه، فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمنازع. قال العلامة الفقيه الشيخ محمد بن صالح العثيمين في شرحه كما في القول المفيد: قوله وكفر بما يعبد من دون الله، أي كفر بالأصنام وأنكر أن تكون عبادتها حقاً، فلا يكفي أن يقول لا إله إلا الله ولا أعبد صنماً، بل لابد أن يقول الأصنام التي تعبد من دون الله أكفر بها وبعبادتها. فمثلاً لا يكفي أن يقول لا إله إلا الله ولا أعبد اللات، ولكن لابد أن يكفر بها ويقول أن عبادتها ليست بحق، وإلا كان مقراً بالكفر. قال رحمه الله: فمن رضي دين النصارى دينا يدينون الله به فهو كافر، لأنه إذا ساوى غير دين الإسلام مع الإسلام فقد كذب الله في قوله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وبهذا يكون كافرا. وبهذا نعرف الخطر العظيم الذي أصاب المسلمين اليوم. هذا كلام العلامة الفقيه ابن عثيمين يقول: وبهذا نعلم الخطر العظيم الذي أصاب المسلمين اليوم باختلاطهم مع النصارى، والنصارى يدعون إلى دينهم صباحا ومساء، والمسلمون لا يتحركون، بل بعض المسلمين الذين ما عرفوا الإسلام حقيقة يلينون لهؤلاء، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. وهذا من المحنة التي أصابت المسلمين الآن وآلت بهم إلى هذا الذل الذي صاروا فيه. انتهى كلامه رحمه الله. الوقفة الثانية المتممة لما سبق أن التقينا عليه من تلك الرسالة العظيمة أن تعرف أن مفهوم المخالفة لما جاء في الرسالة أنه ينبغي لك أن توالي أهل التوحيد والسنة، كما أنه لا يتم دينك وإيمانك إلا بالبراءة من الكفر وأهله، فإن من لوازم حبك للتوحيد ولزومك للسنة أن تكون محبا لأهل السنة، نعم غاضاً عما يقع لك من أداهم، نعم محتسباً في ذلك الأجر والمتوبة، محققاً ما أمر الله به من قوله: إنما المؤمنون إخوة. إن كلمة التوحيد تلزمك أن تحب التوحيد وأهله، وتحب أهل التوحيد، وتحب أهل السنة، نعم، كما أنه يلزمك كما ذكرنا معاداة أهل الكفر والشرك والبدع كل بحسبه. النقطة الثالثة المتممة لهذا المعنى أن تعلم أن هذه الحقيقة التي كانت الرسالة تؤكد عليها، وهو وجوب البراءة من الكفر وأهله، هي حقيقة لازمة لقيامك بعقيدة التوحيد، وليس شيء يتكلف. إنك إذا فعلا اعتقدت التوحيد وأحببته فستنطلق جوارحك وتصرفاتك ببغض الكفر وأهله، لن تصبر على حبهم، ولن تصبر على مخالطتهم، ولن تصبر ولن تطيق نعم مصاحبتهم. فإذا وجدت في نفسك ليونة إليهم فاعلم أن في القلب مرضا يحتاج إلى معالجة، ويحتاج منك إلى تصحيح عقيدتك. دل هذا على ضعف حسنة التوحيد في قلبك، والعكس بالعكس. ومفهوم المخالفة أنه إذا وجدت في قلبك الشنآن والبغض لأهل السنة ولأهل التوحيد دل هذا على ضعف حقيقة التوحيد في قلبك، وأنه يجب عليك أن تحقق التوحيد وإخلاص الدين لله. دل هذا على أن الدنيا قد أخذت طرفا في قلبك، فصرت تعادي وتوالي لأجلها، فإنك لم تحقق الحب لله والبغض لله الذي جعله الله أوثق عرى الإيمان. علينا أن نعرض أنفسنا على هذا الكلام، وهل صارت قلوبنا قلوبا ربانية تحب لوجه الله وتبغض لوجه الله سبحانه وتعالى؟ فإن كان وكل أعلم بقلبه، وإن وجدت في هذا الجانب ضعفا أو في هذا الجانب ضعفا دل ذلك على خلل عندك في تحقيق التوحيد. فالواجب عليك أن تفتش في جوانب قلبك، وأن يكون نعم قلبك ربانيا تحب لله وتبغض لله. هذا هو الأمر الذي خلقنا لأجله، والذي أوجدنا الله وأرسل من أجله الرسل وأنزل من أجله الكتب، أن يكون العبد نعم خالصا مخلصا لله. يقول ابن القيم رحمة الله عليه: إن في القلب خلة لا يسدها إلا معرفة الله ومحبته والإقبال عليه سبحانه وتعالى. ولا أطيل عليكم، ولكني أذكر نفسي وإياكم بحديث أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه وأرضاه، حيث قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة كررها كما في الرواية التي خارج صحيح مسلم نعم 3 مرات. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا الحديث العظيم. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم قال بعض العلماء هذا الحديث نصف الدين. قال النووي تعليقا الصواب أن هذا الحديث هو الدين كله، ونحن بأمس الحاجة إلى تدبر هذا الحديث، فإنه يربينا تربية عظيمة صحيحة ويضع أقدامنا على الصراط المستقيم لنعرف لماذا خلقنا ولماذا وجدنا وكيف نسير في هذه الحياة، لعل الله أن يرحمنا وينجينا في الآخرة. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من ساكني جنات النعيم وينجينا وإياكم من نار الجحيم. لا بد لك من إقامة علاقات بهذه الأمور العظيمة التي ذكرت، فإما أن تكون هذه العلاقات علاقات صحيحة نعم تخلص قلبك لله. النصيحة لله هي الإيمان به سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به، إيمان بتوحيد ربوبيته أن لا خالق ولا مدبر لهذه المملكة العظيمة إلا الله، فتفرده بتوحيد الربوبية، ثم تفرده بتوحيد الأسماء والصفات على الوجه اللائق به سبحانه، فتثبت له الأسماء الحسنى والصفات العلى. واعلموا أن هذا المبحث من أعظم المباحث وأجلها، بل ما طرق القلوب أشرف ولا أعظم من العلم بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، وأن من طرائق أهل البدع التزهيد في مبحث الأسماء والصفات. لا صلاح للقلوب ولا زكاة للنفوس ولا صقل للقلوب إلا بمعرفة باريها سبحانه وتعالى، لتقوم دولة الإسلام في القلوب محبة وخوفا ورجاء للمولى. هذا هو الذي ستنبعث بعد ذلك به جوارحك مستسلمة لأوامر الله، حتى تحقق الإسلام الذي عرفه العلماء بقولهم الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وآله. أحث نفسي وإخواني جميعا على التدبر في أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، الذي يورث محبة الله وإجلاله والإقبال عليه وخوفه ومراقبته في السر والعلانية. ولاحظ أن الله سبحانه وتعالى قد والى ذكر أسماء الحسنى وصفاته العلى في كتابه الكريم، ويذكر الأسماء في أثناء كتابه كل على ما يناسب الموضع. إن هذه الأسماء لم تذكر هكذا عبثا، بل لمعاني عظيمة جليلة ينبغي للمسلم أن يقف ويتدبر فيها. لماذا ذكر هنا العزيز الحكيم؟ ولماذا ذكر هنا العلي العظيم؟ ولماذا ذكر هنا اللطيف الخبير؟ ولماذا ذكر هنا العليم الخبير؟ كل هذا يؤثر ويسقل القلب ويشرح الصدر لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أنصح إخواني أن لا يكونوا ممن يقرأ كتاب الله هدا، لا يقف عند معانيه ولا يتدبر فيما جاء في أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. إذا أردت صلاح قلبك وإذا أردت زكاة نفسك فعليك بكلام الله تدبرا وتلاوة وقراءة. أخلو بنفسك وأخلو بربك وأخلو بكلام الله وتدبر، وابكي على نفسك، اعرض نفسك على كلام الله سبحانه وتعالى. النوع الثالث من أنواع التوحيد الذي لا يطم النصيحة لله إلا به، توحيد الله بألوهيته، وهو التوحيد العظيم الذي فيه الخصومة بين الأنبياء والرسل من جهة وبين أقوامهم. قال سبحانه واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. قال جل في علاه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إن من شرف المسلم إذا أراد الله به خيرا أن يقيمه في هذا الطريق العظيم داعية لتوحيد الله وإفراده بالعبودية. تلك أشرف المقامات العظيمة التي قام فيها نوح عليه السلام، وقبله آدم، ثم من بعده إبراهيم وموسى وعيسى ويوسف صلوات الله وسلامه عليه، وهكذا سائر الأنبياء كما قال سبحانه ثم أرسلنا رسلنا تترى. نعم، كل أنبياء الله ورسله كان همهم الأكبر، كان قضيتهم العظمى التي سعوا في إصلاح مجتمعاتهم أولا بها ومن خلالها إصلاح العقيدة، وأن القلوب تخشى الله وحده وتعبد الله وحده أرجو الله وحده، فلا عبادة إلا لله، إياك نعبد وإياك نستعين. يا أيها الناس اعبدوا ربكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، إلى غير ذلك من الآيات. كما يقول ابن القيم رحمة الله عليه وذكرنا لكم هذا من قبل، أن القرآن كله في التوحيد، أن القرآن كله في التوحيد، فزبدة وخلاصة دعوة الأنبياء والرسل جميعا ألا يعبد إلا الله وحده لا شريك له، ومع ويضاف إلى ذلك الكفر بكل ما عبد من دون الله. قال سبحانه: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فاتق الله عبد الله، وأعطي لهذا المقام حقه، وأعطيه أعظم جهدك أن تكون ساعيا في النصح لله، وذلك بأن تكون عبدا مراقبا لله، تخشى الله سبحانه وتعالى في خلواتك وجلواتك. احذر من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أقواما يأتون يوم القيامة بحسنات كالجبال بيضاء نقية يصيرها الله هباء منثورا. قالوا: من هم يا رسول الله؟ لا نكون منهم ونحن لا ندري. قال: ألا إنهم منكم ويصلون كما تصلون، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ويصومون كما تصومون، لكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إن من أعظم النصح لله أن تكون عبدا مراقبا لله في خلواتك وفي جهرك وسرك، وأن تسعى في إصلاح باطنك أكثر من صلاحك من سعيك في إصلاح ظاهرك، وأن يكون ظاهرك على سنة محمد صلى الله عليه وسلم. عبد تقيم علاقة بالله سبحانه، الله منك على بال في كل أقوالك وأفعالك، تسعى وتراقب المولى في كل قول وعمل، سافرت بعيدا أو قريبا فالرب يراك، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ثم النصيحة لكتاب الله، وذلك بالإيمان بأنه كلام الله، منه بدا وإليه يعود، تكلم الله به حقيقة كما تكلم ببقية كتبه سبحانه الذي لا تنفذ كلماته، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله جل في علاه. فعجب العجب كما يقول ابن القيم لمن ينفي صفة الكلام عن المولى، وهذه صفة كلامه. ومن أحسن ما فعل ابن سعدي رحمة الله عليه في تفسيره في سورة الأعراف، قال في قوله سبحانه وتعالى: أولم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، قال فيها إثبات صفة الكلام لله. فإذا كان من عيب هذا العجل أنه لا يكلمهم، فكان من الكمال الثابت لله أن الله يتكلم كما شاء بما شاء متى شاء سبحانه وتعالى. ومن كلامه العظيم تكلمه لأنبيائه ورسله، تكلم بصحف إبراهيم وبالتوراة لموسى وبالزبور لداود وبالإنجيل لعيسى صلوات ربي وسلامه عليه. وكان القرآن العظيم أعظمها وأشرفها، وهو الكتاب الذي نسخها كلها. نعم، تعرضت التوراة والإنجيل للتحريف، وحفظ الله القرآن حجة على خلقه إلى قيام الساعة. فالواجب اعتقاد أنه كلام الله، منه بدأ، نعم تكلم الله به حقيقة وسمعه جبريل. قال سبحانه: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قال العلماء: هذا من أحسن تعاريف القرآن. إذا قيل لك عرف القرآن فاتل عليهم من سورة الشعراء قوله سبحانه: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. كتاب الله القرآن العظيم، وهذه فرصة عظيمة ومناسبة كريمة مع المشايخ الأفاضل مدرسي القرآن. أسأل الله العظيم أن يبارك في جهودهم وأن يجعلهم هداة مهتدين، وأسأل الله أن يسلك بنا وبهم سبيل السلف الصالحين، وأن يجعلنا وإياهم ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أخرجه البخاري رحمة الله عليهم. أنبه هؤلاء الإخوة الأفاضل المشايخ الأكارم الذين استعملهم الله في حفظ دينه وتعليم كتابه العظيم، أن المقصود بتعليم القرآن ليس مجرد تحفيظ آياته، وأن يخرج منك الشاب قد حفظ البقرة إلى سورة الناس أو من الفاتحة إلى الناس، نعم يهد هدا لا يعرف العقيدة العظيمة التي يدعو إليها كتاب الله، ولا يعرف العبادات الجليلة التي جاءت مسطرة في كتاب الله، والأخلاق الفاضلة التي دعا إليها القرآن. نعم، إن هذا خلاف منهج الصحابة. يقول أبو عبد الرحمن السلمي رحمة الله عليه: علمنا أو ذكر لنا الذين كانوا يعلمون القرآن عثمان بن عفان وابن مسعود أنهم كانوا لا يتجاوزون 10 من آيات من القرآن حتى يعرفون ما فيها من العلم والعمل. قال فأخذنا العلم والعمل. وقال الصحابي رضي الله عنه يقول تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن، وأنتم الآن تتعلمون القرآن ثم تتعلمون الإيمان. فاتقوا الله يا عباد الله، ولتكن علاقتكم بكتاب الله علاقة عظيمة، أن القرآن منهج حياة. ولما جاء ذاك التابعي يسأل عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان خلقه القرآن، قال لقد هممت أن أقوم فلا أسأل عن شيء. نعم، كتاب الله، انظر إليه في عقيدته العظيمة، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. انظر إلى دعوته إلى عبادة الله وحده، وانظر إلى ما بينه من الصلاة والصوم والزكاة في البقرة وآل عمران. انظر إلى آيات الأخلاق العظيمة، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال العلماء أجمع آية في الأخلاق هذه الآية، جاهد نفسك على أن تعمل بكتاب الله وأن يكون لك منه نصيبا وافرا، حفظا وتلاوة وتدبرا، ولا يكون مجرد تلاوة لا تؤثر ولا تغير. كما يقول العلماء المسلم إذا دخل الإسلام لا بد أن الإسلام يصوغه من جديد، لا بد أن الإسلام أن يؤثر فيه، أن تظهر في عقيدته وفي عباداته وفي أخلاقه، نعم، وفي منهج حياته. ثم النصيحة لرسول الله بأبيه وأمي محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه، النصيحة لهذا النبي الكريم، وذلك بالإيمان به وتصديق أخباره وطاعة أوامره والانتهاء عما عنه نهى وزجر، وألا نعبد الله إلا بما شرع، وأن نحامي عن سنته وندافع عنها. وأعجب لمن يريد أن ينتصب للدفاع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو جاهل بها، إن الدفاع عن السنة لا بد فيه من بذل الجهد في حفظها وتعلمها والتفقه فيها، وإلا سيكون الدفاع مجرد دعوة. الدفاع عن السنة يحتاج إلى علم متين، نعم، فإن الجاهل ربما أراد أن يحسن فأساء، وربما أراد أن يدافع، نعم، فكان دفاعه بالعكس حربا على السنة من حيث لا يشعر. يقصد بالسنة طريقة النبي صلى الله عليه وسلم التي سار عليها عليه الصلاة والسلام، نعم، ومنهجه الذي سلكه إلى أن مات صلى الله عليه وسلم. هذه السنة عند أهل العقيدة وعند أهل المنهج، والسنة عند اصطلاح المحدثين ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، ولا تتم ذلك إلا بمعرفة هذه. فعلينا جميعا أن نجتهد بحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبتدئ الطالب بحفظ الأربعين وتكملة ابن رجب، ينتقل بعد ذلك إلى عمدة الأحكام، ثم إلى بلوغ المرام، وإن استطاع أن يرقى إلى ما اتفق عليه اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان فقد التقى مرتقا طيبا، ليكون بعد ذلك حاميا وداعيا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعليه أن يتدرج في تعلم العقيدة ابتداء من الأصول الثلاثة والقواعد الأربعة وكشف الشبهات وكتاب التوحيد والعقيدة الواسطية. إذن إذا أردت أن تكون جنديا فعلا من جنود رسول الله ومن جنود سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالقضية ليست دعوة، بل تحتاج إلى تني ركب عند أهل العلم والصبر، نعم، على حفظ السنة وتعلمها. فإن كثيرا من هؤلاء المساكين الحمقى ادعوا أنهم حفظة للسنة ودعاة لها وهم لم يعرفوا حقيقتها. السنة تحتاج إلى عمل بها، إلى خشية للمولى، إلى مراقبة لله سبحانه وتعالى، إلى حفظ الجوارح، إلى انضباط بكلام الله وبكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أردت أن تكون فعلا من دعاة السنة ومناصريها. النصيحة لأئمة الإسلام، نعم، النصيحة لأئمة الإسلام، والمقصود بهم صنفين من العلماء، والمقصود بهم صنفان من الناس، وهم العلماء، نعم، حملة الشريعة، والنصح لهم بأن ترجع إليهم كما أمرك الله، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فيما أشكل عليك، نعم، فيما أشكل عليك في دينك ترجع إلى العلماء الناصحين الموثقين. يقول ابن سيرين كما تحفظون إن هذا الأمر دين، فانظر عمن تأخذ دينك، نعم. والنصيحة لهم أن تدافع عنهم وأن تدب عنهم، وأن لا تسمح لأحد بأن يطعن في علماء السنة وفي حملة الشريعة، فإنهم داخلون في قوله ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. القلوب. الطعن في العلماء وغيبة العلماء أخطر من غيبة غيرهم وأشد، وهو نذير شر للعبد، وهو من أسباب سوء خاتمته عياذا بالله. فاحذر أن يكون خصيمك يوم القيامة الإمام أحمد أو ابن عثيمين أو الألباني أو علامة ربيع حفظه الله أو غيرهم من أهل العلم الذين عرفوا بالنصح للسنة وآلها والدفاع عنها. احذر أن يكون واحدا من هؤلاء خصيمك بين يدي الله، تتكلم وتطعن بغير علم ولا فقه ولا ديانة. احذر من أن تتساهل في الكلام والغمز في الشيخ عبيد الله الجابري حفظه الله. احذر يا رعاك الله، واعلم أن طريقة الله وسنته في من يغمز أهل العلم معلومة. احفظ لهم مكانتهم وأنزلهم المنازلة اللائقة بهم. وإن من النصح لأهل العلم ألا نتعصب لأحد منهم، بل يكون همنا نصرة الحق بدليله. فإن أجمعوا فذاك قولهم، وإن سكتوا عن الشيء سكتنا، وإن تكلموا في الأمر تكلمنا، نعم، وإن اختلفوا فالحجة والبرهان بكلام الله وبكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعرف لمن خالف منهم، نعم، الدليل قدره ومنزلته، نحبه ونتولاه ولا نتعصب لأحد منهم. قال الإمام مالك رحمه الله: كل يؤخذ من قوله ورد إلا صاحب هذا القبر. رحمة الله على الإمام مالك وصلوات ربي وسلامه على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الصنف الثاني من ولاة الأمر هم الحكام والأمراء، نعم، وطريقة أهل السنة فيهم غير طريقة الخوارج وغير طريقة الدواعش وغير طريقة الضلال، بل إننا نحبهم ما داموا في دائرة الإسلام ونتولاهم ونحب لهم الخير، ونسأل الله لهم التوفيق والسداد، ونسأل الله لهم المعونة. إن رأينا خيرا أعناهم، وإن رأينا تقصيرا سددناهم، وإن رأينا عيبا نصحناهم. أبدا ليس تمة مداهنة وليس تمة في دين الله مداهنة كما يقول الخوارج عن أهل السنة: أنتم مع ولاة الأمر مرجئة. كلا والله لسنا بمرجئة، لكننا على طريقة سديدة التي نقلها إلينا السلف، أن النصيحة لولاة الأمر تكون سرا، وذلك لأن الشريعة جاءت بما يحصل المصالح، نعم، ويكترها، وبما يقلل المفاسد وينفيها. ومن ذلك أن نصيحة ولاة الأمر إذا وقع منهم شيء أن تكون سرا، وأن نعينهم في الخير، وأن نسددهم، وأن لا نذكر إلا بخير، وأن نحذر من غيبتهم. رب كلمة لا تلقي لها بالا كانت سببا في التهييج وفي الدماء. وهؤلاء أصحاب الفكر المنحرف، نعم، ما همهم إلا الطعن في ولاة الأمر والقدح فيهم وتأليب الناس عليهم لتحصل الفتن. القوم لا يبالون بالدماء ولا يبالون بالفتن ولا يبالون بالأعراض تنتهك. القوم همهم الكراسي. لعلي أطلت أخيرا. النصح لعامة المسلمين، وذلك بأن تحب لهم ما تحب لهم لنفسك من الخير، كما جاء في حديث أنس في البخاري: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير، في رواية. نعم، تحبهم جاء في ترجمة جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه رحمه أنه كان لا يشتري، وذلك من ورعه، لكنه بعث رجلا ليشتري له فرسا، فاشتراه. قال: بكم اشتريته؟ قال: بثلاثين دينارا. فركب الفرس، قال: هذا يستحق أكثر. نعم، وما زال يزيد الرجل يقول: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. تجعل أخاك كنفسك، ترضى له ما ترضاه لنفسك، وتحب له ما تحب لنفسك. نعم، لا تغشه، لا تخونه، لا تخذله، لا تحتقله، لا تتكبر عليه، لا تكذب عليه، تنصح له كما تنصح لنفسك. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، وأن يجعل أعمالنا لله خالصة ولوجهه الكريم خالصة، وأن يجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجه الله خالصة، وأن لا يجعل لأحد فيها شيئا. هنا تنبيه من أخ فاضل: ذكرتم في بداية الحديث أن حديث من قال لا إله إلا الله كفر بما عبده لله حرم ماله ودمه وحسابه على الله إنما حديث جابر. نعم، خطأ، أخطأت، والصواب أنه من حديث طارق بن أشيم رضي الله عنه، وهو عند مسلم. جزا الله من نبهنا خيرا. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما قلنا، وأوصي الجميع بتقوى الله، وأن تجعلوا همكم من العلم العمل به، وأن تراقبوا المولى، وأن لا تكون علاقتكم بالعلم هو هذه المحاضرات الطيبة ثم انتهى. نعم، العلم حجة لكم أو عليكم، اعملوا بهذا العلم واجتهدوا في طلبه، فهو رفعة وعزة لكم في الدنيا والآخرة. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والله أعلم.